اللهم إن المرضى في هذا الجمع كثير، يا حي يا قيوم، من لمرضى السرطان إلا أنت؟ من للأمراض المستعصية والنفسية إلا أنت؟ من للمسحورين؟ من للمسحورات؟ من للممسوسين؟ من للممسوسات؟ من للمعيونين؟ من للمعيونات؟ ليس لهؤلاء إلا أنت. اللهم اشملهم جميعا بعافية. اللهم اشملهم جميعا بعافيتك يا رب الشفاء، اشفهم يا رب الشفاء، اشفهم يا رب الدواء، داوهم يا رب الدواء، داوهم. لا يسمع أنينهم إلا أنت، لا يسمع أنينهم إلا أنت، لا يعلم بتوجعهم إلا أنت. لا يعلم لا يعلم بتوجعهم إلا أنت. اللهم رب الناس، أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، يا رب الشفاء، شفاء لا يغادر سقما.